بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. قلتم رضي الله عنكم: فائدة الحجر بالكسر يقابل بلاد الشام، أما الركن اليماني وركن الحجر الأسود يقابلان اليمن والحبشة وما يسامتهما من البلاد الجنوبية، ويقال لهما الركنان اليمانيان، ويقال فيما يقابلهما الركنان الشاميان. فالكعبة لها أربعة أركان: ركنان شاميان وركنان يمانيان. فالذين يكونون في جهة الركنين الشاميين فالذين يكونون في جهة الركنين الشاميين قبلتهم إلى الجنوب، والذين يكونون في جهة الركنين اليمانيين قبلتهم إلى الشمال إلى الشمال، لأن الكعبة تكون أمامهم. وأهل الشام إذا توجهوا إلى الجنوب يكونون توجهوا إلى ما بين الركنين الشاميين من الكعبة. فائدة: الطواف أمر تعبدي، والأمور التعبدية فيها إظهار انقياد العبد لربه من دون توقف على سبب ظاهر. وهذا جواب من يقول: لماذا الطواف سبعة أشواط وليس أقل أو أكثر؟ والحكمة من الطواف إظهار الثبات على طاعة الله، كأنه يقول: مهما درت وحيثما كنت أثبت على طاعة الله. قال المؤلف رحمه الله: الرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرات من العقد إلى العقد. الشرح يعني أن السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج، لا يصح الحج بدونه، وواجباته ثلاثة. مفهوم معنى العقد مذكور مولانا؟ نعم. الأول: البداءة في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، والعقد الذي على الصفا علامة على أولها، فمن شاء اقتصر على ذلك، ومن شاء يصعد إلى ما فوقه من الصخرات. وإذا لم يفعل ذلك وبدأ بالعقد صح، والصفا جبل والمروة جبل، كان بينهما واد منخفض، ثم هذا الوادي طم بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة. الثاني: كونه بعد الطواف. الثالث: كونه سبعة أشواط. وأما لو خرج من نصف الشوط إلى خارج المسعى ولم يعد إلى حيث كان بل أكمل إلى أمامه لم يصح، فإن أتى بغير هذا الشوط صح، فإن تأخر إلى الغد أعاد السعي كله. ومن زاد في عدد أشواط السعي عامدا فعليه معصية، لأنها عبادة فاسدة. وأما من شك في عدد الأشواط يأخذ باليقين، ويستحب الموالاة في السعي، ويسن أن يقول في أثناء السعي: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. ويستحب للرجال الهرولة بين العلمين الأخضرين. أكرمكم الله.